والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعرضنا في اللقاء الماضي سويا لمبحث القدر، الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان الست. قبل أن نشرع في مبحث جديد نراجع سريعا مبحث القدر. إيمان بقدر الله عز وجل يتضمن إيمانا بمراتب أربعة، من يذكرها؟ مع الأخوة صفة الكلام بين الأخ الوضع يعني كنا في اللقاء الماضي تعرضنا سويا لمبحث الكلام، مبحث الكلام. مبحث الكلام يشتمل حديثا عن مسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية، من يذكرهما؟ الكلام لله عز وجل، نعم، ثم القرآن. نعم، بارك الله فيك، يعني إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. طيب، في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، من يذكر أدلة من كتاب الله عز وجل؟ كلم، وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. دليل آخر؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. دليل آخر؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. طيب، من السنة؟ أي نعم، بارك الله فيه. وفيه وفيه أن موسى اصطفاك الله برسالته وخصك بكلامه، في فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ففيه إثبات صفة الكلام. الله عز وجل، يعني من يشرح لنا صفة الكلام بمعنى هل يتكلم بما شاء وقت ما شاء؟ يعني يعطينا لبسطة يعني عن الموضوع، تفضل. الكلام هو من الصفات الفعلية. فعلية، أخوكم يقول أن الكلام من الصفات الفعلية، ماشي، معترضة. الصفات الذاتية فعلية، ذاتية، إيه، ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، تفضل. ما معنى ذاتية؟ الصفة لا تنفك عن الذات. نعم. ما معنى فعلية؟ بارك الله فيك، متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. كصفة ماذا؟ مثلا غضب، ويحب سبحانه وتعالى، ان الله يحب التوابين. ماشي، تفضل. اخونا الفاضل عندك، تعطينا بسطة على صفة الكلام. يعني نقول أولا أخونا عندك، قلنا أن الكلام صفة ذاتية فعلية. نعم، ذاتية متعلقة بذات الله عز وجل، فعلية متعلقة بمشيئته، فهو يتكلم بما شاء وقت ما شاء ومن شاء كيف ما شاء ويكلم من شاء. نعم، طبعا لا نجعل كلام الله عز وجل ككلام المخلوقين. نعم، لا نقول هو كلام المخلوق ولا نقول هو حادث، بل هو صفته صفة ذاته، بل هو صفة ذاته لا نكيفها ولا نعقلها. نعم. طيب هنا في قوله يعني مثلا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى حين ذكر هذه المسألة قال وهو صفة ذاته، يعني جعلها صفة لله تبارك وتعالى. ذكرت لكم مسألة الإضافة، من يعني يذكر مسألة الإضافة؟ تفضل. إضافة التشريف. نعم. كبيت الله وعلاقة الله. نعم. ثم الإضافة الأخرى هي التي تتعلق بالصفة. لا خلي إضافة صفة إلى وصف. طيب ما ضابط هذه الإضافة وما ضابط هذه الإضافة؟ كيف تميز بينهما؟ ضابط الإضافة إضافة التشريف المضاف يكون شيء محسوس قائما بذاته مستقلا بذاته كالجامع مثلا كالجامع أو مثلا يعني كالناقة أو مثلا وروح منه في شأن عيسى بن مريم إضافة التشريف وتعظيم قرأ مثلا إذا قرأ هذه الآية قد يظن أنه روح منه يعني أنه من روح الله عز وجل واضح لكن الجواب هنا أن إضافة التشريف وتعظيم نعم وإضافة الصفة إلى الموصوف كعلم الله وقدرة نعم علم الله قدرة الله كلام واضح فنقول هذه صفة إضافة صفة إلى موصوف إضافة صفة إلى هذه القاعدة لابد أن تحفظ لأنها قاعدة مهمة جدا في مبحث الأسماء والصفات إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة إضافة التشريف وتعظيم فالكلام إضافته إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لفظ ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف نعم تتعلق بذات الله أي نعم يعني هي تتعلق بذات الله عز وجل إضافة الصفة إلى الموصوف لكن كما ذكرت لكم أنا من الصفات هي صفات ذاتية وصفات فعلية منها ذاتية فعلية يعني المحبة الآن صفة فعلية لكن الله عز وجل كذلك موصوف بصفة المحبة سبحانه وتعالى لكن يحب سبحانه وتعالى أو مثلا يعجب او يغضب تعلقها بماذا بمشيئه الله تبارك وتعالى نعم طيب في صفه الكلام الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء يعني هذا الكلام ما معناه انه كلم اقواما مثلا كلم ادم وكلم موسى وكلم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فالكلام منه صفه ذاتيه فعليه ويكلم اقواما يوم القيامه طيب في مبحث القران ما قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى؟ لا أريد إجابة يعني إجابة واضحة من يجيب؟ تفضل. أن القرآن كلام الله وزادوا على ذلك ليس المخلوق ردا على أهل البدع المعتزلة الذين يقولون القرآن نعم بارك الله فيك يعني أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى هذا الأصل لكن حينما وجد من تكلم في القرآن وقال أنه مخلوق رد أهل السنة والجماعة وقالوا ليس بمخلوق إثباتاً للقرآن بمعنى إثباتاً أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى وهو صفة له سبحانه وتعالى أي صفة الكلام لا أنه خلق من خلقه كما خلق السماوات والأرض وغير ذلك واضح الكلام؟ فهذا أولاً الأصل أن تقول أن القرآن كلام الله القرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به آية من كتاب الله عز وجل تدل على هذا الأصل تفضل من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نعم هذه آية لكن ثم آية قد تكون أصرح في الدلالة يعني أنا قلت في أن الله عز وجل صحيح يعني قولك لكن أنا عانيت يعني على أساس أن جبريل سمع القرآن من الله تبارك وتعالى أي تكلم به حقيقة قل نزله روح القدس من ربك هذا هو الأصل الأصل أن جبريل سمع القرآن من الله تبارك وتكلم به فمن قال بغير ذلك يطالب بالدليل توعد المسألة هذه يعني الأصل أن الله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل لأن الله عز وجل قال قل نزله روح القدس من ربك، وأثبت الله عز وجل نفسه صفة الكلام، فمن ادعى غير ذلك فعليه أن يأتينا بالدليل، يأتينا بالدليل في أن مثلاً القرآن لم يتكلم الله عز وجل به، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، نطالبه بالدليل. أين الدليل على أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ؟ واضح الكلام؟ كذلك مثلاً القول بأنه مثلاً أخذه من بيت العزة مثلاً، أين الدليل على ذلك؟ يعني كتابة القرآن في اللوح المحفوظ من جملة ما كتب في اللوح المحفوظ، لا يدل ذلك على أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. كذلك القول بأن الله عز وجل نفث في روع جبريل، أي في نفس جبريل بالقرآن، فعبر أي معنى القرآن فعبر عنه جبريل بألفاظه، وقالوا إنه لقول رسول كريم. نقول هنا الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة ابتداء وإنشاء، أو إضافة ماذا؟ بلاغ للرسالة التي حملها جبريل عليه السلام، قد وصف بأنه أمين في تبليغه لوحي الله تبارك وتعالى. كل هذه الأقوال يتوصل من خلالها إلى نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، يعني باعتبار أنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فوضح الكلام؟ قد تجد مثلا يثبت صفة الكلام، لكن إثباته لصفة الكلام ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، قل يتكلم، لكن إثبات آحاد الكلام أفراد الكلام هذه لا، ولكن أن هذا كما ذكرت لكم يلزم منه تجدد الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأقوال المبتدعة من أن الكلام لا يتصور إلا أن يكون مثلا من آلة ولسان وحركة وشفتين وغير ذلك من الأقوال الباطلة. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه حجر بمكة، وكذلك الله عز وجل يختم على الأفواه يوم القيامة فتنطق الجلود بما كسب ذاك العبد، وغير ذلك من الأشياء، أو كتف الشاة التي سمته اليهودية ودفعت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر الكتف النبي صلى الله عليه وسلم أن به سم، وغير ذلك. فكل هذه الأقوال لنفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، وبالذات يعني تجدد آحاد الكلام، وأن الله عز وجل يكلم أقواما متى شاء، حتى أن بعضهم ذكر في قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، أن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى الأزلي، يعني الأزل الذي تكلم به في الأزل. واضح الكلام؟ هو قول يعني بعيد عن الصواب، وأين الدليل على ذلك؟ وبعضهم غال في ذلك وقال وكلم الله موسى تكليما من الكل، وهو الجرح. واضح الكلام؟ موجودة هذه الأقوال موجودة. وقول أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيفما شاء وقت ما شاء. وبعضهم يعبر بعبارة قد تجدونها في بعض الكتب، يقول يعني عن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى هذه العبارة؟ ما المراد بها قديم النوع حادث الآحاد؟ من خلال ما درسنا سويا، من يشرح هذه العبارة؟ قديم النوع حادث الآحاد. ما قديم النوع حادث الآحاد؟ يعني شوف، خذ خذ خذ خذ خذ عندك يعني صفة ذاتية فعلية، ضعها تحت هاتين العبارتين وترجم. واضح؟ قديم النوع حادث الآحاد، ذاتية فعلية. يبقى قديم النوع من المراد به ذاتية، يعني أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. حادث الآحاد يعني آحاده تتجدد، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، فهذه ماذا؟ فعلية. تجدون هذه العبارة مثلا في كتابات بعض أهل السنة، يقول لك الكلام قديم النوع حادث الآحاد. ما المراد بهذه العبارة؟ المراد بأن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، صفة لذاته لا تنفك عنه، هذه قديم النوع. حادث الآحاد يعني آحاده تتجدد، بمعنى كلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكلم أقواما مثلا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم، وغير ذلك مما ورد في النصوص. طيب، الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، ما الذي استدلوا به من جملة ما استدلوا به في أن القرآن مخلوق؟ الله هو لابد أن يقول لأهل البدع ماذا؟ أدلة وشبه استدلوا بها وجعلوها مثلاً أصلاً عندهم. من ذلك؟ محدث. محدث يعني مخلوق، صحيح؟ عندهم. عندهم. طيب كيف ترد عليهم؟ محدث أي الشيء المحدث يعني محدث في نزوله. نعم في نزوله بتجدد الحوادث وهو ينزل حتى يبين هذه الحادثة، لا المحدث لأنه هو في أصل ذاته. يعني بمعنى يعني الآن مثلا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات، وبعد أيام نزلت آيات أخرى، هذه الآيات التي نزلت بعد هذه الآيات ماذا نقول عنها؟ محدثة باعتبار ما سبق، باعتبار ماذا؟ ما سبق، لا أن القرآن مخلوق. واضح الكلام؟ طيب آية في كتاب الله عز وجل فيها دليل واضح ورد صريح على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، من يذكرها؟ بارك الله فيك، أتم لك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وما الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن. فلو قلنا أن القرآن مخلوق يقتضي ذلك أن علم الله تبارك وتعالى ماذا؟ مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله عز وجل. لذلك ذكرت لكم أن كثيرا من العلماء أطلقوا القول بكفر من قال أن القرآن قرآن مخلوق. ذكرت بيتين، من كتب هذين البيتين؟ تذكر؟ نعم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. إن شاء الله أن يسر الله يعني نسبة البيتين لا لابن القيم أو لغيره، لابن القيم تقريبا. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 50 في 50. واللالكائي يعني هبة الله، الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تعرفون هذا الكتاب؟ كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، هذا كتاب يعني كتاب نافع جدا، وأصل من أصول الكتب عند أهل السنة والجماعة في إثبات عقائد أهل السنة والجماعة، ويكثر فيه من ذكر أقوال الأئمة والعلماء. يعني إذا أردت أن تقف على مسألة مثلا تجمع فيها أقوال العلماء في هذه المسألة، ارجع إلى هذا الكتاب، فتجد فيه نصوص يعني آثار كثيرة مذكورة عن هؤلاء أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكذلك إذا أردت مثلا في مسألة مثلا بحث أو شيء من ذلك، تجمع آيات وأحاديث في مبحث من باحث العقيدة، عليك بكتاب الشريعة للإمام الأجري. كتاب الشريعة للإمام الأجري يذكر يعني جملة من الأدلة في مثلا قول مبحث الكلام أو في إثبات العلو أو غير ذلك من المسائل. معرفة كتب أهل العلم يعني بالنسبة لطالب العلم هذا أمر مهم جدا. يعني حاول مثلا يكون عندك كراس، أو مثلا تبحث في المكتبات أن يوجد كتاب، لكن لا أذكر اسمه، في كتاب يعني فيه مثلا ذكر لكتب أهل السنة في كل فن من الفنون. معرفة الكتب في حد ذاتها علم من العلوم. تعرف الكتب التي إذا أردت أن تبحث في مسألة كيف تبحث عن هذه المسألة، ترجع إلى موضعها في هذه الكتب وتجمع شتاتها. واضح الكلام؟ فهذه مسألة مهمة، دائما حاول الإنسان أن يحفظ أسماء كتب أهل العلم، يعني يحفظها حفظا جيدا. مثلا هذا الكتاب اسمه كذا، ودائما إذا اشتريت كتابا جديدا مثلا يكون عندك كتاب، أو مثلا تحصلت على كتاب، لا تضعه في رف المكتبة مثلا وتنساه، لا، حاول أنك مثلا على الأقل أنك تفتح فهرس الأخير في آخر الكتاب وتتصفح وتقرأ في مباحث هذا الكتاب حتى تكون عندك صورة عامة في هذا الكتاب. يعني ممكن تكون أنت تبحث عن مسألة وتبحث عنها ويضيع منك وقت كثير، والمسألة موجودة في الكتاب الفلاني بجانبك لكن ما اهتديت إليه. واضح؟ فتأخذ الكتاب وتتصفح محتويات الكتاب وتنظر في المواضيع، فتكون عندك صورة على الأقل عامة على مباحث ماذا؟ الكتاب. أبيات. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. طيب هذه آية كذلك في معرض الرد على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، ذكرت لكم يعني دليلا آخر في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله تبارك وتعالى بدليل قوله تعالى في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. طيب مذاهب أهل البدع في مسألة القرآن، ذكرت لكم تقريبا 3 طوائف. أي القول منهم من قال أن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، عبارة ما معنى عبارة؟ يعني عبر جبريل عن القرآن بألفاظه، واضح؟ هذا قول، وهذا قول مردود، الأصل أن الله عز وجل تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الواقفة، الذين توقفوا في كلام الله تبارك وتعالى فقالوا لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق، أنكر عليهم ذلك أهل السنة، فما الذي يمنعكم من التصريح بالقول بأن القرآن غير مخلوق؟ طائفة أخرى قالوا أن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، صرحوا بذلك، صرحوا بذلك، وهذا تقدم الرد على ذلك. وكذلك توجد عبارة أخرى وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، وقلنا أن هذه العبارة فيها ماذا؟ في احتمال، تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل. أما المعنى الصحيح أن اللفظ مخلوق، بمعنى يعني عبر يعني كما نقول ما المراد بأن لفظي بالقرآن مخلوق؟ إذا أردنا المعنى الصحيح أن الصوت والنفس، الصوت والنفس وحركة اللسان هذه الأشياء أشياء مخلوقة، أي مخلوقة، نعم هذه أشياء مخلوقة. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق تعني بذلك الحركة النفس واللسان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، الصوت والألحان قول، فالصوت والألحان قول صوت القارئ، أي صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت يعني هذا القارئ، لكنما المتلو قول الباري، المتلفظ به، المتلو المسموع، هذا كلام الله تبارك وتعالى أينما تصرف، أينما تصرف، إذا قرأه الإنسان أو إذا كتب في المصاحف أو إذا تلي في المحاريب أو إذا علم للأطفال في الكتاتيب في الألواح، كل ذلك كلام الله تبارك وتعالى أينما تصرف فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى باطل إذا أراد بذلك المتلو، فأنكر أهل السنة هذه العبارة كما قال ابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى في المنظومة الحائية، في المنظومة الحائية فقال رحمه الله تبارك وتعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح ولا تكو في القرآن بالوقف قائلة كما قال أتباع لجهم وأسجح. ونلخص لك ماذا المسألة، لخص لك ماذا المسألة، ترجعون هذه الأبيات في منظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وهي منظومة نافعة ذكر فيها مجملا من معتقد أهل السنة والجماعة. ابن أبي داود يعني أبوه من؟ صاحب السنة سليمان ابن الأشعث رحمه الله تبارك وتعالى، له ولد عالم من العلماء وحافظ من الحفاظ، فكأن البعض تكلم في عقيدته، تكلم في عقيدته، فأملى من حفظه هذه المنظومة، قد رواها الإمام الأجر في كتاب الشريعة، في كتاب الشريعة مذكورة هذه، وفي سير أعلام النبلاء، وفي سير أعلام النبلاء فذكر هذه المنظومة. من جملتها بدأ قال في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، وقل غير أي قل أيها السني، قل أيها السني ولا تستحي من ذكر هذا المعتقد الصحيح، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أهل العلم من الأتقياء اعتقدوا هذا المعتقد وأفصحوا به وتكلموا به. بعد ذلك وقال: ولا تقل القرآن خلق قرأته. هذه مسألة ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. ولا تقل القرآن لفظ قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا المبين المظهر المسموع المتلو كلام من؟ كلام الله عز وجل. طيب، ولا تكف في القرآن بالوقف قائلة. هؤلاء من؟ الواقفة، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، خافوا أهل السنة هابوهم فأسجحوا فتساهلوا في هذا الأمر وتوقفوا وقالوا: لا نقول مخلوق أو غير مخلوق. تقريبا هذا ما تقدم ذكره في مبحث الكلام. أنا أردت مراجعة وأطلت في ذلك حتى يعني إخواننا الذين لم يحضروا معنا تكون فرصة لهم أن يستدركوا ما فاتهم. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. هنا أثبت المصنف الرؤية لأهل الحق، قال: ورؤية حق لأهل الجنة. من معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في الآخرة، يرون ربهم عز وجل في الآخرة. دل على هذا المعتقد جملة من الأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح صحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. فأثبت الرؤية لأهل الإيمان. تضامون من الضيم وهو الظلم، لا تضامون أي